بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. وكنا قد وصلنا فيه إلى المجلس، اليوم إن شاء الله عز وجل المجلس 93 من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، وأن يتقبله خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. الصوت واضح في الغرفة. إن شاء الله مجالس القراءات سنقتصر فقط إنها تكون في غرفة الزوم. مجالس القراءات سنقتصر عليها في غرفة الزوم فقط، لأن طبعا المكسر بيدخلوا اي واحد، يعني المهتم بالقراءات وغير المهتم، لكن احنا يهمنا الناس اللي بتهتم بالايه، بهذا العلم فقط، حتى لو طالب واحد او طالبين ما فيش اشكال. كنا نتكلم في المجالس السابقه عن كنا نتكلم في باب المد والقصر، وكنا نتكلم في المد البدل، واتكلم في الاستثناءات، استثناءات مد البدل، وقال إن فيها أصلان مستثنيان. الأصل الأول أن يكون الهمز بعد ساكن صحيح، الهمز بعد ساكن صحيح متصل به، فهذا مستثنى من البدل، مثل كلمة القرآن، الظمآن، وهكذا. يبقى أول مستثنى أو أول أصل مستثنى من مد البدل أن يكون الهمز واقع بعد ساكن صحيح متصل به في كلمة واحدة. رقم الأصل الثاني أن يكون الألف بعد الهمزة مبدلة من تنوين، أيضا دي مستثنى مثل كلمة دعاء، دعاء منونة بالفتح، لو وقفنا عليها هتولد من التنوين ألف دعاء أصبح ليه صورة مد بدل، فهذه الصورة أيضا مستثناة من مد البدل. هنتكلم عند مين؟ هنتكلم عند سيدنا ورش، لأن هو اللي شغله له شغل في البدل طبعا. ده والكلمات المستثنية أيضا كلمة يؤاخذ، كلمة يواخذ اللي سيدنا ورش، وأيضا كلمة إسرائيل، كلمة إسرائيل، وكلمة الآن الاستفهامية في سورة يونس، وعندنا أيضا كلمة عادا الأولى، عادا الأولى. وذكر تنبيه على هذا الكلام، قال إن ما نقرأ عندما نقرأ بالطول والتوسط في مد البدل اللي هو الهمز فيه مغير بالنقل، في صفحة 1113 قال إجراء الطول والتوسط في المغير بالنقل إنما يتأتى حال الوصل، صفحة 113 قال إجراء الطول أي طول المد، مد البدل يعني، والتوسط في المغير بالنقل يعني الكلمة اللي فيها مد بدل لكن الهمز فيها حذف بالنقل الهمز فيها حذف بسبب نقل حركته إلى الساكن قبله. فحينئذ قال: إجراء الطول والتوسط في المغير بالنقل إنما يتأتى حالة الأصل. أما حالة الابتدائي، أما لأن احنا عارفين في حالة الابتداء بيكون لي وجهين في الابتداء، إما إن أنا أبدأ بهمز الوصل أو أبدأ بلام التعريف، دي اللي فيها الكلمات اللي بتبدأ بإيه؟ بلام التعريف. قال: أما حالة الابتداء إذا وقع بعد لام التعريف ولم يعتد بالعارض. يعني إيه ولم يعتد بالعارض؟ إنني أصلا لما هنذكر مثال عشان تكون واضحة. كلمة الآخرة، الآخرة اللام لها لام ساكنة. طيب لما أجي أنقل ألا الآخرة أصبحت اللام مفتوحة. طيب قال: إذا وقع بعد لام التعريف ولم يعتد بالعارض، ولم يعتد بالعارض، إنني هعتبر اللام دي ساكنة، ساكنة على أصلها، مش هعتد بالعارض اللي هو الفتحة، إن هي فتحت بعد النقل. قال: أما حالة الابتداء إذا وقع بعد لام التعريف ولم يعتد بالعارض وهو تحريك اللام وابتدأ بالهمز فالوجهان جائزان. يعني ايه وابتدأ بالهمز؟ ان انا اصلا لما اجي ابدأ بكلمة الاخرة وامثالها، يعني اما ابدأ بهمز الوصل الاخرة او ببدأ باللام مباشرة الاخرة. لان ليه ببدأ باللام مباشرة الاخرة؟ لان اصلا همزة الوصل دي بتيجي ليه؟ همزة الوصل يؤتى بها للتمكن من النطق بالساكن. همزة الوصل نأتي بها، لذلك سميت وصل، لأنها توصلنا إلى الساكن بعدها. يؤتى بها للتمكن من النطق بالساكن. طب أصبح الساكن متحرك، أصبح الساكن متحرك. فحينئذ يجوز لي الوجهين: إن أنا أبدأ بها بالهمز الوصل عادي على أصل الكلمة الآخرة، ألا كده، أو أبدأ باللام متحركة مباشرة. أبدأ باللام متحركة لأنها تحركت، فأصبح همز الوصل ملهاش داعي إن أنا أبدأ، مفيش داعي إن أنا أبدأ بها. فقال: وهو تحريك اللام وابتدأ بالهمز فالوجهان جائزان. يعني في حالة إنني إذا بدأت بهمز الوصل ولم أعتد بالعارض، يعني اعتبرت كده في دماغي ان اللام دي ساكنة زي ما هي، حينئذ يجوز لك الايه؟ الطول والتوسط في البدل. الاخيرة، الاخيرة، طول وتوسط. ومثلها كلمة ايه؟ الايمان، كلمة الاولى، في كلمة عدل الاولى. طيب الأولى في سورة طه، قال الأولى في سورة طه وشبه ذلك. وإن اعتد بالعارض، طيب إن اعتديت بالعارض في الحالة دي هبدأ باللام بس. لو أنا اعتبرت الفتحة أصلية مثلا في الكلمة وثابتة في الكلمة، هبدأ باللام من غير ما أبدأ بهمز الوصل، لان ما عادش له لازمه همز الوصل اتي بيها، لان خلاص اعتبرت الفتحه دي موجوده، اعتديت بالعارض. قال: وابتدأ باللام فالقصر ليس الا، فالقصر ليس الا. مختصر الكلام ايه؟ انني في حاله الكلمات المغيره بالنقل في البدل بيكون الطول والتوسط دون في الوصل. أما في حالة الابتداء إذا بدأت بهمز الوصل يجوز لي الوجهين الطول والتوسط. أما إذا بدأت باللام مباشرة، بدأت باللام من غير ما أبدأ بهمز الوصل، يعني أنا اعتديت بالعارض اللي هو الحركة، ففي الحالة دي ببدأ بيكون الكسر فقط في مد البدل. قالوا: وإن اعتد بالعرض وابتدأ باللام فالقصر ليس إلا، نحو الآخرة، الإيمان، لولا، لقوة الاعتداد في ذلك، وإنما وأنه لما اعتد بحركة اللام فلا همز أصلا، لما اعتد بحركة اللام فلا همز، يعني أصلا سبب المد مش موجود، مش موجود سبب المد اللي هو الهمزة أصلا. قالوا لأنه لما اعتد بحركة اللام فلا همزة أصلا فلا مد، نص عليه المحققون، نص عليه المحققون. وأما قول الجعبري إطلاقهم استثناءها، يعني كلمة، يعني يقصد مقصود بكلمة عدن كلمة الأولى، يعم الوصل والابتداء، يعني عدم المد يعني. قال يعم الوصل والابتداء، وتعليلهم يقتضي أن يكون الحكم في الوصل فقط، ويكون الابتداء بحذف الهمز، أما في الابتداء بها فلا لإمكان تقديرها. فتعقب أي كلام الجعبري هذا متعقب بأن إطلاق الحكم لفظا لا يقطع فيه النظر عما أدى إليه الدليل، بل يعتد بما يمكن فيه وجود الدليل. وأما تعليلهم في الابتداء فقد علمت أنه لا يوجب ما قاله، والله أعلم. إذا هذا مختصر الكلام الذي قلناه، إن أنت في حالة الوصل لك الطول والتوسط، أما في حالة الابتداء لو بدأت بهمز الوصل فلك الوجهين الطول والتوسط أيضا، أو لو بدأت باللام فقط فليس لك إلا إيه؟ ليس لك إلا القصر. لو بدأت باللام فقط ليس لنا إلا القصر. إيه؟ قال وأما الأصل المضطرد المختلف فيه فهو حرف المد الواقع بعد همز الوصل في الابتداء، حرف المد الواقع بعد همز الوصل في الابتداء، وهذا في يقع في صور ايه؟ صور الإبدال. إبدال يعني ايه بصور الإبدال؟ يعني كلمة لو وقعت همزة قطع بعد همزة وصل، ففي حالة الابتداء بها إن أنا ببدلها حرف مد، زي كلمة ايه؟ ائتي، ائذن، ائتمن. في حالة الابتداء بها ببدلها حرف مد، ايتي، ايذن، اوتمن. قال فنص على استثنائه وترك المد فيه في الشاطبية، كالداني في جميع كتبه. يعني هذه القاعدة، هذه أصلا قاعدة أيضا كانت تضاف لكلمة، إن إذا وقع الهمز بعد ساكن صحيح زي كلمة قرآن وكلمة ويؤاخذ، وأيضا هنا في إذا وقع الهمز، إذا وقعت إيه؟ حرف المد بعد همزة وصل. قال إن فنص على استثنائه وترك المد فيه في الشاطبية كالداني في جميع كتبه. قال وأجرى الخلاف فيه في التبصرة والهادي، ولم يذكره التبصرة لمن؟ كتاب التبصرة لمن؟ تبصرة للإمام مكي بن أبي طالب. وأجرى الخلاف فيه في التبصرة، نعم أحسنتم، والهادي، ولم يذكره صاحب العنوان ولا التجريد، فيحتمل مده لدخوله في القاعدة، ويحتمل ترك المد وأن يكون استغنوا عن ذلك بالتمثيل. عاوزين نحفظ أسماء الكتب، أسماء كتب القراءات وأسماء مؤلفيها، لأن ده هيفيدنا كتير ويتردد معانا إن شاء الله إذا بدأنا أو حبينا نقرأ كتاب النشر، يعني الكتب دي مكررة فيه كثيرا، ولو ربنا يسر ووضعنا كتاب النشر في الحسبان ستتكرر معنا هذه الكتب. ثم قال تنبيه، قال في النشر والقراء في الوقف على نحو رأى، قال القراء في الوقف على نحو رأى، يعني على كلمة رأى ومثيلتها، يعني من رأى القمر ورأى الشمس وترى الجمعان على أصولهم المذكورة من الإشباع والتوسط والقصر. من الإشباع والتوسط والقصر، لأن الألف من نفس الكلمة، وذهابها في الوصل عارض، فلم يعتدوا بها، وهذا مما نصوا عليه. يعني ايه الكلام دون؟ هو بيتكلم على ايه اصلا؟ الكلام ده يختص بايه؟ هل بيختص بالإمالة، الفتحة الإمالة؟ الكلام اللي السطور دي بتتكلم عن فتح والإمالة. طيب عن ماذا تختص؟ هو بيتكلم عن ايه في السطور دي؟ احنا الكلام السابق كان عن ماذا؟ الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل كده عن ايه؟ عن البدل. تمام، وايه هي صورة البدل؟ ان يقع الهمز قبل حرف المد، ان يقع الهمز ان يعني يكون السبب قبل ليه حرف المد. تمام. طيب كلمة رأى، كلمة رأى مش دي صورة مد بدل؟ همزة بعدها حرف مد. كلمة رأى نفسها مش دي صورة مد بدل؟ تمام. طيب حرف المد ده ساكن، ساكن في حالة الوصل، في حالة قراءته وصلا مع رأى القمر ورأى الشمس وتراءى الجمعان، حرف المد هذا يسقط وصلا. يسقط ايه؟ وصلا. ليه بيسقط وصلا؟ بسبب التقاء الساكنين. فلما سقط وصلا بسبب التقاء الساكنين أصبح ما عادش سبب، يعني صورة المد غير موجودة، صورة المد غير موجودة، فبالطبع ان انا مش همده، بالطبع ان انا مش همده. الكلام ده امتى؟ لا يمد، لا يمد ايه؟ وصلا. لا يمد وصلا. لماذا لا يمد وصلا؟ لان صورة المد خلاص، الصورة اختلت، الصورة اختلت. ليه؟ لان انا عندي الصورة ان يكون في همزة بعدها حرف مد، همزة بعدها حرف مد. في حالة القراءة وصلا بيسقط هذا حرف المد، بيسقط حرف المد، ما اصبحش عندي الا الهمزه فقط، والهمزه فقط ليس فيها مد منفرده، ليس فيها مد. طيب في حاله اذا وقفنا على الكلمه، اذا فصلنا الساكنين، اذا فصلنا الساكنين، قرانا كلمه رأى رأى، أصبحت الصورة موجودة، الصورة موجودة، فبترجع للأصل بتاعك، ترجع إيه للأصل؟ إيه هو الأصل؟ من يقرأ بالمد يمد يمد، ومن يقرأ بالكسر يكسر. ومعروف إن القراءة كل القراءة بيقرأونها بالكسر ما عدا مين؟ سيدنا ورش. يبقى نقرأها رأى رأى رأى، ده في حالة طبعا كسر توسط المد زي سيدنا رشد كما تعلمون. نفس الكلمة، كلمة رأى الشمس، وكلمة تراء الجمعان على أصولهم المذكورة من الإشباع والتوسط والقصر. لأن لماذا؟ لماذا؟ قال لأن الألف من نفس الكلمة، لأن الألف من نفس الكلمة، وذهابها في الوصل عارض، فلم يعتدوا به، وهذا مما نصوا عليه. وهذا يعني، وهذا مما نصوا عليه، إيه؟ ليس في اجتهاد، ما ذكروه بالنص، يعني لم يتركوا لك يقول لا، لأن هو مثلا الكلام اللي احنا عللناه صورة المد كذا كانت موجودة واختلت بالوصل وكلام، لا، هم نصوا على هذه الكلمات. قال وأما ملة آبائي إبراهيم في يوسف، فلم يزدهم دعائي إلا في نوح حالة الوقف وتقبل دعائي ربنا في إبراهيم حالة الوصل، فكذلك هم فيها على أصولهم ومذاهبهم عن ورش، لأن الأصل في حرف المد من الأوليين الإسكان، لأن الأصل في حرف المد من الأوليين الإسكان، يعني كلمتين اقصد بالأوليين بالكلمتين اللي في الآيتين، الآية الأولى الآية الأولى والثانية، ملة آباء إبراهيم فلم يزدهم دعائي إلا. قال لأن الأصل في حرف المد في الأوليين الإسكان. طب هو أصل والفتح فيهما عارض من أجل الهمز، خلي بالك. طب هيمدها ليه؟ هيمدها ليه لما هو بيقرأها بالفتح؟ طب ليه هيمد كلمة آبائي يا إبراهيم ودعائي إلا طالما هو بيقرأ الياء بالفتح هنا؟ لماذا يمدها؟ لا، هو أصلا في الوصل لن تمد، هو قال وقفا، قال وقفا، لأن في الوصل لن تمد لأن هي مفتوحة، في الوصل لن تمد لأن هي مفتوحة، أما في الوقف لذلك نبه قال وأما ملة أبا إبراهيم في يوسف فلم يزدهم دعائي إلا في نحو في نوح حالة الوقف، حالة الوقف، لأن نبه إن هو بيتكلم الكلام ده في الكلمتين دول في حالة الوقف. ليه في حالة الوقف؟ لأن طبعا في الوصل بمفتوحين، في الوصل مفتوحين مش هيكون في مد بدل، لكن في حالة الوقف طبعا هيتولد صورة الايه، مد البدل اللي هو الهمزة وبعدها ياء وبعدها الياء. والفتح فيهما عارض من أجل الهمزة، وكذلك حذف حرف المد في الثالثة عارض، حذف حرف المد في الثالثة عارض، كلمة دعاء دعائي ربنا فوقف عليها بالهمز دعاء، وكذلك حذف حرف المد في الثالثة عارض حال الوقف اتباعا للرسم والأصل إثباتها، فجرت فيها مذاهبهم على الأصل ولم يعتد فيها بالعرض، وكان حكمها حكم من ورائي في الحالين. لا مش دعاء، دعائي، دعاء دي لا تمد لأنها لو ابدلت من تنوين الفتح، لكن دي كلمة دعائي، تمام. ولم يعتد فيها بالعارض، وكذلك حكمها حكم من ورائي في الحالين. قال وهذا مما لا أجد فيه نصا لأحد، بل قلته قياسا. مين اللي قاله قياسا؟ الإمام القسطلاني. هل هذا الكلام الإمام القسطلاني؟ قال وهذا مما لا أجد فيه نصا لأحد، بل قلته قياسا. من؟ طيب مين اللي قال الكلام ده؟ من قال هذا الكلام؟ القسطلاني. لا، الإمام الجزري، لأنه بينقل عن الإمام الجزري، لذلك في أول كلام قال في النشر، قال في النشر. دايما دايما ما نقرأ كتب نكون حبل الفكرة متواصلة دايما حتى لا تنقطع، وننسب كلام لغير قائله. هو أصلا دايما ينقل كلام من دائما ينقل كلام من او كتاب الكتاب اللي هو لطائف الاشارات، معظم مأخوذ من النشر، لان الامام الجزري من شيخ شيوخ الامام القسطلاني، شيخ شيوخه يعني الامام القسطلاني يروي عن الجزري يعني بنجذر بواسطة، يعني بنجذر بواسطة. قال: وهذا مما لا أجد فيه نصا لأحد، بل قلته قياسا، وكذلك أخذته أداء عن شيوخ. يبقى الأصل فيها إيه؟ الأداء. أصل فيها الأداء، لأن الإمام الجزر الإمام الأئمة قالوا، ولا قياس، والإمام الشاطبي قال إن مفي لا يوجد قياس في القراءة، لا يوجد قياس في القراءة، إما يثبت بالرواية أو ليس هناك اجتهاد في القراءة، ما أقرأش باجتهاد، لابد أن يكون القراءة متابعة. قال: وهذا مما لا أجد فيه نصا لأحد، بل قلته قياسا، وكذلك أخذته أداء عن الشيوخ في دعائي في إبراهيم، وينبغي ألا يعمل بخلاف. النوع الثاني، خلاص انتهى الكلام على مد البدل. ايوه، محذوفة في الرسم، لكن هي اصلها الياء. دعائي، احنا عندنا من الياءات ما تثبت وصلا وتحذف وقفا، في عندنا في باب الياءات ما يقرأ وصلا. لا، ما هو قرأ، هو قال على الاصل وليس على العارض، هو بيتكلم عن أصل الكلمة، لذلك قال وكذلك حذف حرف المد في الثالثة عارض حال الوقف اتباعا للرسم والأصل إثباتها، فجرت فيها مذاهبهم على الأصل. قال هذا الكلام. قال النوع الثاني، يبقى انتهينا كده من مد البدل، دخل في نوع ثاني من المدود. قال: النوع الثاني من نوعي القسم الأول من قسمي سبب المد السكون، نعم. قال: النوع الثاني من نوعي القسم الأول من قسمي سبب المد السكون، انتوا عارفين طبعا اسباب المد، اما همزه او سكون. بدا يتكلم في المد الذي سببه السكون، المد الذي سببه السكون. قال: النوع الثاني من نوعي القسم الاول من قسمي سبب المد هو السكون، وهو اما ان يكون لازما، يعني لازما يعني ثابت وصلا وقفا، ثابت وصلا وقفا. قال: وهو الذي لم يتغير وقفا ولا وصلا، دي معنى كلمة لازم. وإما أن يكون عارضا، وهو الذي يعرض للوقف، وكل منهما إما مظهر أو مدغم، وكل منهما إما مظهر أو مدغم. طيب، قال: فأما الساكن اللازم غير المدغم نحو لام ميم صاد نون من فواتح السور، ومحياي في قراءة من أسكن الياء، ونحو اللاي هكذا في سورة الطلاق في قراءة من أبدل الهمز يا ساكنة. نعم، هو عبر بدل ما يقول مخفف ومشدد قال مظهر ومضغم، يعني ساكن، ساكن سكون فقط أو شدة، يعني والشدة أصلها سكون أيضا لكنها سكون في حركة. طيب، وقال كلمة ولا في قراءة من أبدل الهمزة ياء ساكنة، ونحو أنذرتهم من يبدل الهمزة الثانية ألفا يعني، وأشفقتم من زمان أبدل الهمزة الثانية ألفا ونحو هؤلاء إن كنتم وجاء أمرنا من زمان أبدل الثانية المكسورة ياء والمفتوحة ألفا تمام. مثل إذا الآن هو مثل ضرب أمثلة على الساكن المظهر أو الساكن المخفف أو السكون المخفف، السكون المخفف أو اللازم الذي سببه السكون المخفف وهو ثابت وصلا ووقفا. قالوا أما الساكن اللازم المدغم فنحو الضالين، لام مشددة أصلا، أصلها لام ساكنة ولام متحركة، دابة وأمثلة هذه الكلام. يعني كلمة الذكرين عند من أبدل، يعني عند من أبدل، لأن أصلها كلمة الذكرين. طبعا همزة الثانية الهمزة الأولى همزة استفهام دخلت على ألف الوصل. ألف الوصل إما أن تبدل وإما أن تسهل عند كل القراء طبعا. عندما أبدل وكلمة اللذان في قراءة التجديد اللذان مشددة، وهذان ساحران عندما شدد، وكلمة تأمروني أعبد، وأتعداني عندما أدغم يعني، ونحو والصافات، الصفات صفا فالزيرات زير وهكذا، فالتاليات ذكرا عندما أدغم سيدنا حمزة عند حمزة، ونحو فالمغيرات الصبح عندما أدغم عن خلاد، ونحو فلا أنساب بينهم عند رويس، ولا تيمموا ولا تعاونوا عند البزي. وأما الساكن العارض غير إبدا هو ضرب أمثلة الآن ل السكون اللازم وصلا وقفا بنوعيه، إن كان سكون مخفف أو سكون مثقل. السكون المخفف اللي هو حرف الساكن فقط، أما السكون المثقل اللي هو المدغم أو اللي بنصطلح عليه نقول على الشدة. وأما الساكن العارض غير المدغم فكالرحمن والمهاد والدين، نستعين، يوقنون، يعملون، لكفور، بير، الذيب، الضان. عندما أبدل الهمزة وذلك حال الوقف بالسكون أو بالإشمام فيما يصح فيه. وأما الساكن العارض المدغم فنحن قال لهم، طبعا عند مين؟ عند من؟ عند صاحب النظام الكبير. وقال ربكم والصافات صفا فالزاجرات زجرا عند أبا عمرو إذا أضام. قال فأما المد للساكن اللازم في قسميه فأجمع الجمهور على مده قدرا واحدا مشبعا من غير إفراط للحجز بين الساكنين، الحجز بين الساكنين دي توجيهه هو، هو كده انتهى كلامه عند القدر بتاعه، قدره ان هو يمد. طيب ايه سببه؟ قال للحجز بين الساكنين دي توجيه القراءة، توجيه المد يعني. ومن ثم سمي مد الحجز ويسمى مد العدل لأنه يعدل حركة. وقد علم في علم التصريف أنه لا يجمع في الوصل بين ساكنين، فإذا أدى الكلام إليه حرك أو حذف أو زيد في المد ليقدر متحركا، وهذا معنى قول خاقاني. وإن حرف مد كان من قبل مضغمي كآخر ما في الحمد فامدده واستحري مددت لأن الساكنين تلاقيا فصار كتحريك كذا قال ذو خبري. تمام، يعني أنا مثلا كلمة ضالين بنفصل بين الساكن اللي هو الألف الأولى والياء المادية، الألف الأولى المادية والياء التانية المادية بنفصل بينهم بالإيه؟ بالمد، لأن الاتنين ساكنين. بين الألف واللام واللام. طيب، ويسمى أيضا باللازم إما على تقدير حذف مضاف أو لكونه يلزم في كل قراءة على قدر واحد، واختلف في مقدار هذا المجمع عليه، والذي عليه المحققون أنه الإشباع والأكثرون على إطلاق التمكين فيه. وعن بعضهم ما هو المد بيساوي الحركة، المد في عند العلماء يعني، لا مقصود المد يعادل الحركة، كأن المد حركت الكلمة عشان حتى لا يلتقي السواكن يعادل الحركة. واختلف في مقدار هذا المجمع عليه والذي عليه المحققون أنه الإشباع والأكثرون على إطلاق التمكين فيه. وعن بعضهم أنه دون ما للهمز، وإليه يشير قول السخاوي والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقانه، وهو كما في النشر دون أعلى المراتب وفوق المتوسط من غير تفاوت في ذلك. وذاك رجاجان الجاجان أبو الفخر حامد بن حسنوي نصا عن ابن مهران أن القراء متفاوتون فيه، فأهل التحقيق 4 ألفات، ومنهم من يمد 3 والحاضرون 2، لكن الآخذون من الأئمة بالأمصار على خلافه، وإنما اختلفوا في القدر المجمع عليه كما تقدم. طبعا في المدود هتلاقوا خلافات كثيرة جدا، لكن المهم الثابت أو المجمع أو المجمع عليه أو المقروء به، إحنا بنقرأ به ب3 ألفات. ومنهم من زاد في مد المدغم من هذا الضرب على المظهر لأجل الإدغام لاتصال الصوت فيه وانقطاعه في المظهر، فيزاد في مد لام أكثر من ميم، عشان الميم بتاعت لام مدغمة يعني لأجل الإدغام. وكذلك دابة بالنسبة إلى ومحياي عند من أسكن. ومنهم من زاد في مد المظهر أكثر من المدغم لأن المدغم يقوى بالحرف المدغم فيه، فكأن الحركة في المدغم فيه حاصلة في المدغم فقوي بتلك الحركة، والجمهور على التسوية بينهما. إذ الموجب واحد فلا معنى للتفصيل، والله أعلم. طيب، نقرأ الصفحتين دول بسرعة بدون يعني حتى نقف على باب معين. قال والجمهور على التسوية بينهما إذ الموجب واحد فلا معنى للتفصيل، والله أعلم. وأما المد للساكن العارض في قسميه، العارض في قسميه فاختلف فيه، فمنهم من يزيد في تمكينه وإشباعه كاللازم حملا له عليه بجمع السكون. قال في النشر واختاره الشاطبي لجميع القراء، واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق حمزة وورش والأخفش عن ابن دكوان من طريق العراقيين، ومن ناحية نحوه من أصحاب عاصم وغيرهم. منهم من أخذ بالتوسط مراعاة لاجتماع الساكنين مع ملاحظة كونه عارضا، وهو معنى قول الجعبري تعدية للحكم مع حطه عن الأصل. وعليه ابن مجاهد والشاطبي كالداني. قال في النشر واختار بعضهم من أصحاب التوسط والتدوير كالكسائي وابن عامر وعاصم في عامة روايته، وكذا خلف في مشهور روايته. ومنهم من أخذ بالقصر العروض السكوني، فلا يعتد به، ولأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقا. واختار الجعبري ولم يذكر الحصري غيره، فقال: وإن يتطرف عند وقفك ساكن فقف دون مد ذاك رأيي بلا فخر. فجمعك بين الساكنين يجوز إن وقفت، وهذا من كلامهم الحر. وخصه بعضهم بأصحاب الحذر والتخفيف ممن قصر المنفصل، كأبي عمرو وكذا أبو جعفر ويعقوب، وصحح في النشر جواز كل من الثلاثة للجميع، يعني القراءة للجميع بالقصر وتوسط المد جائزة لكل القراء. طبعا من ناحية توجيهها، قرأنا توجيه كثير. القصر على أساس إن هو يعمل في الوقف معاملة الإيه؟ الوصل. والتوسط إنني أقلله درجة عن السكون اللازم في حال الوصل والوقف، يعني قراءة متوسط يعني. أما في حالة المد فلا مشابهته اللازم. وعلل بعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عن الجميع إلا عند من أثبت تفاوت المراتب في اللازم، فإنه يجوز فيه لكل ذي مرتبة في اللازم تلك المرتبة وما دونها للقاعدة المذكورة، ولا يجوز ما فوقها بحال. ولا فرق عند الجمهور بين عروض سكون الوقف وعروض سكون الادغام الكبير لأبي عمرو، وخص بعضهم كأبي شامة الثلاث بالوقف، وخص بعضهم كأبي شامة الثلاثة بالوقف والادغام بالمد الحاقا له باللازم. والصواب أن السكون إدغام أبو عمرو كسكون الوقف من غير فرق، ولهذا أجروا في أحكام الوقف من السكون والرمي والإشمام. وأما قول الجعبري بعد أن أثبت الثلاثة لأبو عمرو، والمفهوم من عبارة الناظم يعني الشاطبي في باب المد المد فتعقبها بالجزري، بأن نص الشاطبي على كون الإدغام عارضا قد يفهم منه المد، وغيره على أن الشاطبي لم يذكر في سكون الوقف قصرا، بل ذكر الوجهين وهما الطول والتوسط كما نص عليه السخاوي في شرحه، وهو أخبر بكلام شيخه ومراده. كتاب فتح الرصيد يعني اللي احنا بندرسه. قال: وهو الصواب في شرح كلامه لقوله بعد ذلك: وفي عين الوجهان فإنه يريد الوجهين المتقدمين من الطول والتوسط، لذلك قولك: والطول فضل، ولو أراد قصر لقال: والمد فضل. فمقتضى اختيار الشاطبي عدم القصر في سكون الوقف، فكذلك سكون الادغام الكبير عنده اذ لا فرق بينهم. وانتهى باب ال انتهى موضوع المد ليه بالسكون، مد العارض والمد اللازم والمد العارض. بعد كده ان شاء الله نبدأ بالسبب المعنوي المرة القادمة، ان شاء الله المرة القادمة عز وجل نبدأ بال سبب معنوي اللي هو الأسباب من أسباب المد يعني. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.